أمل مستني صار أن تجيني يا حياتي وأسهرك. تعالى تعالى تعالى تعالى حب العمر كله نخلصه حب الليلات. تعالى تعالى تعالى تعالى شوق العمر كله نعيشه بالقلب الليلادي. ما تعذبناش ما تشوقناش. لك.